عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال: قول وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي أن التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فهم يعلمون أن معناها، فهم يعلمون، هم اللي هم من؟ اللي هم مشركي مكة، يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل، وليس معناها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله كثير من المتكلمين، فإن هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا يردونه، اللي هو أصل توحيد الربوبية، وهي إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. يقول: وإنما يردون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. يقول العثيمين: يريد رحمه الله بيان أن المشركين لا يريدون بقول لا إله إلا الله أي لا مدبر ولا خالق إلا الله، لأنهم يعرفون أن ذلك حق، وإنما ينكرون معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا الذي بدأ به المؤلف وأعاد، إنما قاله للتأكيد والرد على من يقول إننا لا نعبد الملائكة أو غيرهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله زلفا، ولسنا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون. طيب، ما نفس الطريقة، مشركو مكة كانوا يعتقدون أن الخالق الرازق المالك المدبر الله عز وجل، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأعراضهم وأموالهم وقتلهم، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قوله من هذه الكلمة أي قول لا إله إلا الله، هذه الجملة التي قبلها بيّن فيها رحمه الله أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن المشركين قد فهموا هذا منها وعلموا أنه ليس المراد بها مجرد لفظها، وأن المراد بها لا معبود حق إلا الله، ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، ذلك عيد عليه. طيب، طول بالك، نقرأ الشرح. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن من الناس من يدعي الإسلام ولا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، حيث يظنون أن المقصود هو التلفظ بحروفها دون معرفة معناها واعتقاده، ومن الناس من يظن أن المراد بها توحيد الربوبية أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ومن الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الأشياء، وهذا تفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في غير الله، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. ومن الناس من يفسرها بأنه لا معبود إلا الله، وهذا التعريف لا يصح على ظاهره، لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل، فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء. طبعا يا إخواننا لا ننسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثابت في البخاري، والذي يقول فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخطر ما تتعرض له الأمة فقد العلماء، فقد العلماء. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود، والأثر صحيح عند الإمام أحمد وغيره. دخل على زوجه زينب فقال لها: يا زينب، اليوم خير أم أمس؟ قالت له: لا أدري. قال لها: ولكني أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. من جه خلف الألباني؟ ولا واحد. طب خلف ابن باز؟ ولا واحد. العثيمين الذي ما وقعت عيني على أصول مثله، العثيمين في التأصيل بالذات. من الذي جاء خلف الشيخ مقبل بن هادي؟ طب الشيخ أحمد شاكر؟ لا شيء، لا شيء. أخطر ما تبتلى به الأمة هو هذا. علماؤكم وخياركم، كلام ابن مسعود، يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. يبقى مات العلماء فانطرس العلم، أصبح وجدنا من يتشدق ويرفع عقيرته ويقول لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله، وأصبح يتكلم ويشنشن حول توحيد الحاكمية، وأتى بما لم يأتي به الأوائل ويظن أنه على شيء. هذا من عجب العجاب. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هذا المعنى كان معلوم، ولكن من دراسة العلم وذهاب العلماء وعدم وجود الخلف بدأ كثير من الناس الآن لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فضل شيء. خيرية الزمان على وجه العموم مش على وجه التفصيل، عموم يعني هذا الزمن أفضل من غد وأمس أفضل من اليوم، واخد بالك؟ فإن قال قائل وده سئل به الحسن البصري، قال: فما تقول من زمن عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج؟ قال: لابد للناس من تنفيس. وقلنا هذا على وجه العموم، يعني ما نيجي إيه نحسب عموم الأمة الإسلامية، ما نقولش بقى بلاد الحجاز ولا المغرب ولا السودان ولا كلام ده، لا، عموم الأمة الإسلامية. كلما اقترب الزمن كلما ازداد سوء، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من رواية الزبير بن عدي، قال الزبير: لما اشتد علينا ظلم الحجاج ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو له، فقال لنا أنس بن مالك: اصبروا، فوالذي نفسي بيدي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. هذا إجمالا، الإجمال. أما التفصيل أو مكان دون مكان، لا، هذا لا يدخل في الحديث. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الشرح أي عرفت معنى لا إله إلا الحقيق وأن معناه لا معبود حق إلا الله. وساعات بعض العلماء بيقولوا لا معبود بحق إلا الله، هذه مثل هذه لا فرق. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية هل تشمل كل الشرك أم أنها خاصة بالشرك الأكبر. كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق فيه ما يخرج عن الملة وفيه ما لا يخرج عن الملة، ده المعتقد. من اعتقد غير ذلك خرج من أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدع والضلال. تاني، الشرك والكفر والنفاق والفسق وتاني والظلم منه ما يخرج عن الملة، يعني فيه ظلم يخرج عن الملة والكافرون هم الظالمون، وفيه نفاق يخرج عن المل، وفيه شرك كذلك، وفيه كفر كذلك، وفيه فسق كذلك، وفيه أيضا كفر لا يخرج عن المل، وفسق وظلم وشرك ونفاق. ده تقسيمات أهل السنة لهذه الأمور. من كان عنده أن الشرك واحد والظلم واحد كل يخرج عن الملة فليبشر بكل شر فليس من أهل السنة والجماعة. يقول اختلف العلماء في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمنهم من قال تشمل كل شرك ولو كان أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفر، ومنهم من قال إنها خاصة بالشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله. وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه، مرة قال بالقول الأول ومرة بالقول الثاني. وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكر في سياق النفي فتفيد العموم. وده الرجح يا أخواني أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به تشمل نوعي الشرك. طيب، ولكن هناك فرق، أن من مات مصرا على الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة بل يعذب بشركه ومآله إلى الجنة، أما من مات على الشرك الأكبر ولم يتب منه فهو ليس تحت المشيئة ولكنه يخلد في النار. اتفهمت الاثنين؟ يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، شرك أصغر لم يتب منه يعذب بقدر ذنبه ولكن مآله إلى الإيه؟ إلى الجنة. طيب، شرك أكبر مات مصرا عليه يخلد في النار أبد الآبدين. طيب، لو شرك أكبر وتاب منه، ما أسمع، ها؟ خايف ليه تكلم؟ ها، شرك أكبر مات تاب منه كأنه لم يفعل ذلك، خلاص قاعد عندنا إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. يقول وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله تعالى أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به فهو نكر في سياق النفي تفيد العموم. قوله وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواء، قال الشيخ هنا وهو عبادة الله وحده، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلنا قبل ذلك أن ورود الإسلام أو وصف الإسلام في القرآن جاء يراد به معنى إسلام عام وإسلام خاص. إسلام العام هو الإيه؟ الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك، ده أخوانا اسم الإسلام العام الذي دعت إليه جميع الأنبياء، ومنه قول بلقيس قالت إني إيه؟ أسلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكذلك قوله ونحن له مسلمون. إسلام عام، استسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام الخاص فهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرق بالاثنين حتى ليشكل عليك الأمر. يبقى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنا الإسلام الخاص، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع ومهيمنة عليه. يقول وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين، أي بمعنى هذه الكلمة مما تقدم ذكره عند قول المؤلف، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة. أفأدك جواب قوله إذا عرفت ما ذكرت، يحصل ذلك من وجهين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. طيب إحنا عندنا فيه فوارق بين أهل السنة وأهل البدعة في كل شيء. من جملة الفوارق بين أهل السنة والمرجئة بما يكون التكفير، سؤال واضح؟ فوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة المبتدعة الضالة بما يكون التكفير. الجواب المرجئة قالوا لا يكون التكفير إلا بالقلب وهذا كذب على الشرع. أهل السنة والجماعة قالوا التكفير يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب بغض النظر عما صدر من اللسان والجوارح، ويكون بالجوارح بغض النظر عما في القلب، ويكون باللسان بغض النظر عما في الجوارح والقلب. هذا هو المعتقد. فمن اعتقد أن الكفر بالقلب فقط قل له أبشر بكل شر، أنت لست من أهل السنة. يبقى عنده كفر بالقلب، كفر بالجوارح، كفر باللسان. كفر باللسان لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، استهزاء. كفر بالجوارح أن يمزق المصحف ويطأه ويرميه في الحش أو يسجد لغير الله. كفر بالقلب ومنه الإنكار والاستحلال والإباء والاستكبار. يقول الوجه الأول أن الله تعالى فتح عليك حتى عرفت المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وهذا فضل عظيم من الله ورحمة، والفرح بمثل هذا مما أمر الله به، ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وفرح العبد بما أنعم الله عليه من العلم والعبادة من الأمور المحمودة، كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. يقول الخوف العظيم أي من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من الجهل بمعناها، والخطر العظيم في ذلك. تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله، أولا لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم. من ضمن إخواننا الإشكالات الكبيرة التي أرجو أن لا يضيق الصدر بكثرة التنبيه عليها، إن أصبحت فعلا مشكلة، والإنسان كلما رآها يغلب على ظنه أن من صدرت منه مريض القلب، قلبه مريض، وهي عدم تتبع كلام العالم في المسألة الواحدة، وضمن الخطأ البين. أنا أريد أن أعرف كلام عالم في مسألة أتتبع كلامه، وكلما كثر كلامه في المسألة لابد من تتبعه بدقة، فإن وجدت الكلام للعالم كله على قول واحد يبدا قول العالم في المسألة. يعني بقرأ مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية تكفير الحاكمية، من يحكم بغير ما أنزل الله، بنقرأ كلامه كله وجدنا أن الإمام يقول بالتفصيل، يبقى ده كلام الشيخ. طيب وجدنا للعالم كلاما في مسألة يعارضه كلام آخر له في نفس المسألة، يبقى في هذه الحالة بنشوف هل رجع عن الكلام أم كلام في كتبه، وما نعرف المتقدم من المتأخر. فنقول للعالم قولان في هذه المسألة. طيب بأي القولين نأخذ أقربهما للدليل وهو الذي ينسب إليه؟ ده من الأدب. أنا قرأت كلام لشيخ الإسلام ابن القيم فهمت منه كذا، وقرأت له كلاما ضد الكلام الذي فهمته، وكلامه مؤيد بالدليل، يبقى كلامه هو المقدم. يبقى لذلك تجد أن أهل البدعة دائما ممن لا يعذر بالجهل أو يكفر بإطلاق، يستل كلاما لشيخ الإسلام في مسألة ويبدأ ينشره ويكتم كلامه الآخر. لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قال: ومن هذه الآية، ثم ذكر آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: ومن هذه الآية استدل الخوارج على تكفير من حكم بغير شرع الله. طيب يبقى الخوارج معتقدهم باطل واستدلوا بهذه الآية، يبقى بناء على ذلك الشيخ رحمه الله يقول بالتفصيل وليس ولا يقول بالإطلاق. كذلك كثير من الناس يتهمون الشيخ الإسلام محمد أبو وهاب بأنه لا يعذر بالجهل، ويتهمون الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والكلام ده غير صحيح. يعني أنا ما وجدت أحدا أشد عذرا للجهل من الشيخ ابن باز، عشرناه كان يعذر بالجهل على الإطلاق، ولكن يضع قيدا قال: إلا إذا كان الجاهل فرط وقصر في طلب العلم. أما أننا نتهم هؤلاء القوم بأنهم لا يعذرون بالجهل وأنهم يكفرون، الكلام ده غير صحيح، وأنا كذب على هؤلاء العلماء. لذلك دائما بنقول ليس الخبر كالمعاينة، وكلام الشيوخ لابد أن يوجه على ما يحتمل حسن الظن به. طب هب أنك كلام الشيخ ما استطعت أن توجهه، خلاص يا أخي، زلة مغمورة في بحر حسنتي، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبل. فنهيب بكل أخ أن يتقي الله ربه حينما يتتبع كلام العالم في مسألة أن يتتبعه بأمانة، والأمانة العلمية تحتم عليه ذلك. شوف كلام الشيخ صالح رحمه الله العثيمين على العلامة الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأنه له كلام آخر يدل على العذر بالجهل. طيب علشان كده دائما بقول لا يلزم العالم أن يفصل الكلام في قضية كلما ذكره، يبقى كده مش هنخلص. يبقى مثلا العالم بيشرح مثلا مبحث العذر بالجهل، فصل في الكلام، بعد ذلك انتقل لمبحث مثلا القضاء والقدر، جت كلمة عارضة في العذر بالجهل، ما يلزمش أن يفصل، ما فصل قبل كده. يبقى بناء على ذلك أبدأ أتتبع كلام العالم، يبقى وجدنا له كلام يعذر بالجهل، ده الموافق للأدلة. كلام آخر لا يعذر فيه بالجهل، لعله ما فصل، أو لعله كان سؤالا لرجل وخفي السؤال حتى يستل المبتدع الجواب بدون معرفة السؤال. يقول: لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا قرب وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلنكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسرا من غير جحود، ولنكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. طيب أي إنسان بقى يقول إن شيخ الإسلام محمد وهاب لا يكفر إلا من ترك الشهادتين؟ مش فاهم. وإلا نواقض الإسلام العشرة ماذا نصنع بها؟ ما هو بعض اللي هم بيقولوا إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، استدلوا بكلمة دي شيخ الإسلام محمد وهاب، قالوا أهو، قال لك: ولا يكفر إلا بالشهادتين. أتى بنواقض الإسلام، رجل أتى بنقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه كفر باتفاق، من استهزأ، من ترك العلم الشرعي كلية وأعرض عنه، نأخذ الإسلام العشرة معروفة. يبقى بناء على ذلك نأخذ كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم في كل المواطن، أما أن نقف على كلام فقط هذا عيادا بالله من الخيانة في الأمانة العلمية. وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: النوع الأول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله الذي بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك، فهو كافر مقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس. النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، فهذا أعظم من الأول، وفيه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهو ممن قال الله فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر، فيه قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يعني موحد نطق بالشهادتين ولكنه يكره أهل التوحيد، كافر كافر. يبقى كلام شيخ الإسلام هنا كلام مجمل بينه وفصله في مواطن أخرى، فإذا وقفت على المجمل دون المبين والمفصل فهذا من اتباع المتشابه. النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفرقين فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفرقين فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه ومالي مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلى قوله تعالى سلطان مبين، فهذا الذي نقول. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعاف كل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله عز وجل ورسوله. قال أي شيخ الإسلام محمد بن وهاب وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، انتبه لأجل جهلهم، يبقى بيعذر بالجهل لأجل جهل وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله. فرحم الله امرئا نظر نفسه وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. أقف عند هذا الحد لأن الشيخ سيتكلم في مسألة العذر بالجهل، وإن شاء الله لدينا مبحث فيها إن احتجنا إلى تتمة نمليها عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.